نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون لمتابعتكم لهذه الحلقة. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة صاحب الفضيلة عند قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لعلنا مستعينين بالله في هذه الحلقة صاحب الفضيلة ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جاء في أسباب النزول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل المبشر بالجنة رضي الله عنه أنها نزلت في الخوارج أو في الحرورية. طبعا كلام غريب لأنه الخوارج ديت ظهروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نعم ظهروا في آخر أيام عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن الصحيح أنه يعني هو يقول أن الآية تشمله، يعني حتى ابن حجر رحمه الله تعالى ساق بالسند الصحيح في أسباب النزول لابن حجر رحمه العجاب، فقال أنه مصعب سأل أباه، مصعب دولة سعد بن أبي وقاص نعم سأل أباه عن الآية نزلت في الخوارج، قال لا في اليهود وفي النصارى. يا سبحان الله. قال لي الآية نزلت في اليهود والنصارى، فكأنما هو عرف أن هذا انتشر عن من الزمن ذاك، يعني الناس تناقلوا أن سعد بن أبي وقاص قال ذلك، لكن سعد بن أبي وقاص بيقول الآية دي تنطبق فيهم، نزل عليهم الآية دي، يعني أنه الآية دي هم الناس دي نقضوا عهد الله بعد ميثاقي، آمنوا بالله عز وجل بعد يكفروا الصحابة ويخرجوا على أمير المؤمنين، فقال لهم يدخلوا في هذه الآية. فالآية هي نزلت في اليهود والنصارى، قد نجد في بعض كتب الأسباب أنه في الخوارج لا، إنما تنطبق فيهم. أيضا هذا يقال إن شاء الله الله يوصلنا سورة الكهف، أقول هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم، يقول لك في الخوارج، في الخوارج يعني تنطبق فيهم الآية، يعني سبحان الله تنطبق فيهم الآية. كثير تجد آيات يقول لك نزلت في ما حدث في صفين، نزلت في ما لا يعني يطبقوا هذه الآية في أحداث وقعت بعد ذلك، فذكروا الصحابة قالوا هي كقوله تعالى كذا، يعني زي ما الآن أنت دكتور ممكن حادثة نازلة أو حاجة حصلت تقوم تقول لهم قال تعالى كذا، تجيب الآية تستدل بس لأنه عهدك متأخر، لكن العهد الأول ذاك الناس تناقلوا قالوا دي يمكن تكون أسباب نزول طالما الصحابي قال كده. فالحمد لله الصحابي نفسه قال لا، الصحابي نفسه سعد بن أبي وقاص قال لا، ولده سأله وجزاه الله عنا خير الجزاء. آمين. قال له الآية دي في الخوارج، قال له لا الآية دي في اليهود والنصارى. فإذا وجدنا في الكتب أنه سعد بن أبي وقاص قال إن في الخوارج أو في الحرورية، يعني استدل أنه ممكن يعني هم وقعوا في ما حذرت منه هذه الآية. سبحان نعم. أكرمكم الله صاحب الفضيلة ونفع بعلمكم. لعلنا كذلك ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سبحان الله، أسباب النزول فيها متقاربة وما في تعارض، يعني المهم هي في اليهود الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا في الأسباب أنهم كانوا يقولون لأصحابهم وأصحابهم من آمن فيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلزموه، يعني ده الحق، يعني ده الحق إلزموه. وسبحان الله اليهود يأمروا ينسوا كثير، يعني يأمروا الناس ينسوا أنفسهم. سبحان الله. احيانا ربما يشفق الانسان، عندك قصه اليهود العادوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولده كان مريض ولده، فعاده رسول الله عليه الصلاه والسلام وجده على فراش الموت، فقال له يا بني قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولد نظر الى ابيه أبو قال لي أطيع أبو القاسم. لا إله. فقال أبو مات. لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف ربنا رضي خير كيف سبحان يا الله. يا سلام. فلاحظ أبوه ما آمن لكن قال له أطيع أبو القاسم. سبحان الله. يعرف. فده أيضا ممكن يدخل في هذه الآية. فالآية قالوا نزلت في اليهود كانوا يقولوا هذا. أيضا ذكروا قالوا الآية نزلت في اليهود. اليهود كانوا ماسكين التجارة في المدينة. فكان يأتيهم الرجل في بداية الإسلام بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة طبعا دخلوا في الدين يعني أهل المدينة عموما دخلوا في الدين عشان كده في قوله تعالى إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ليه قالوا الناس لأنه ناس المدينة عموما دخلوا في الإسلام يعني سبحان الله عشان كده آمنوا كما آمن الناس فالعموم دخلوا في الإسلام فاليهود كان الواحد بيجي يشتري منهم هم دارين الأخبار ودارين يشوفوا على الزول يمكن ما دخل في الدين الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى فكان بيسألوا الواحد انت تاجر ممكن يسأل واحد ها كيف هالخبر وكذا فكان بيسأل يقول لي دخلت الدين الجديد التزمت به ودخلت فيه واعتنقت الإسلام فكانوا بيقول لهم نعم بيقول لهم أيوة الزموه ده الدين اللي وجدناه عندنا نحن يا سبحان نعم هذا هو النبي المنتظر سبحان وهم ما دخلوا في الإسلام فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب سبحان الله أفلا تعقلون يعني وسبحان الله يا أخي الدكتور محمد أنتم تتلون الكتاب معناه أقرهم الله عز وجل على أمرهم بهذا البر تلاوتي أي ما هم الكلام ده قروه في الكتاب هو فيها الذم اليوم صحيح أي لكن برضه عندها معنى عظيم معنى أقول لك معنى إشاري إنه ما أمروا به وجدوه في الكتاب سبحان الله ده برضو يقال في قوله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يا يعني اليهود لما قالوا ليست النصارى على شيء صدقوا لأنه في الكتاب موجود سبحان الله والنصارى لما قالوا ليست اليهود على شيء صدقوا لأنه في الكتاب موجود سبحان وهم قال قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال الله يا أهل الكتاب لستم على شيء لا, لا أنتم ولا أنتم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم اللي هو القرآن الكريم فلذلك قال الله عز وجل وأن تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون بعد ذلك الآية عامة الآية عامة حتى ورد في الحديث في المسند النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يعذبون في النار فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتابة أفلا يعقلون فتبقى الآية بعد ذلك عامة وبرضو لزاما علينا أنه الآية ما تبقى مثبطة ومحبطة أنه الناس يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك سبحان الله كثير من أهل التفسير بيناقشوها في الموضع ده يعني أذكر منهم القرطبي أذكر منهم ابن كثير رحمه الله تعالى فبيتكلموا أنه يعني لأنه ممكن واحد يقول لك يا خلاص أنا ما لما يشوف الآية دي ويشوف الأحاديث معناه أنا ما أمر بالمعروف ولا أنا. لا أنت أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لكن التزم لا. التزم طيب لو ما التزمت لو ما التزمت وقعت في جرم ما تقع في جرمين صحيح. لما أيوة لما تترك من كتم علما والناس في حاجة الله الجمع الله بلجام من نار يوم القيامة ومن سئل عن علم كتم الجمع الله بلجام يعني وقع في جرمين هنا جاء في بالسنة الصحيح عند طبري وابن أبي حاتم وابن كثير أن رجلا جاء لابن عباس قال له يا ابن عباس أريد أن أعظ الناس قال في كتاب الله ثلاث آيات لو أدركتها أعظ الناس قال له ما هي قال قول الله تعالى ذا من بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون أدركتها قال له لا قال قول العبد الصالح النبي الرسول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أدركت قال له لا قال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لا كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون أدركت قال له لا قال ابدأ بنفسك لا إله فيتجمع كل النصوص دي وتحث الإنسان يعني إنسان وعظ الناس قل له الله جزاك الله خير الجزاء وذكروا أن يلتزم هو في نفسه أولا لكن ما معنى أنه يعني ما هو عشان كده الحسن البصري رحمه الله تعالى سألوه عن ذلك قال لو قصر الأمر لو كده لقصر الأمر المعروف أنه عن المنكر على الأنبياء لا إله ما ذلك ربنا عصمه صحيح من الخطأ نعم لكن بقدر إمكان إنسان يسدد ويقارب بقدر إمكان إن شاء الله تعالى أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الآية في بعضهم بيقول في المؤمنين، لكن الصحيح لا، في آية بتشبهها في ذات السورة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لكن هذه الآية في معرض الكلام عن اليهود أصلا، فلذلك هذه الآية مخاطبة لأهل الكتاب، ومخاطبة لأهل الكتاب استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا صبروا وصلوا لله تعالى وتجردوا، علموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقادهم ذلك للإيمان، هم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن ما آمنوا. ليه؟ لأنه ما تذكروا الآخرة. فلو تذكروا الآخرة، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لو تأملت الآية: استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لو هم الصلاة تدفعهم لأن يتذكروا الآخرة، والآخرة بتذكرهم إنه لو ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام خسروا الآخرة. خسروا الآخرة، هم يعرفوا يعلموا تماما أنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما آمنوا. فلذلك هذه الآية في اليهود، والآية الثانية في المؤمنين. وتأمل هنا الكلام لما كان على اليهود، الله قال لهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني استعينوا بالصبر والصلاة، لكن لا حتقدروا تصلوا ولا حتقدروا تصبروا طالما أنتم على ضلالكم. وقال للمؤمنين: استعينوا بالصبر والصلاة وأنا سأعينكم على الصبر والصلاة. يا سلام، إن الله مع المؤمنين، أنا بعينكم على الصبر والصلاة. يا سلام. فبعضهم هنا فسر الصبر يقول الصوم، الصبر قالوا هنا الصوم، يعني استعينوا بالصوم بالصلاة. وفي الحديث عند الترمذي وبعضهم تكلم في السند: الصوم نصف الصبر. طيب في حديث: أو الصبر نصف الإيمان. يا سلام. إذا بقت معادلة حسابية يبقى الصبر مع الإيمان يعني. سبحان الله. والطيب الطهور شطر الإيمان. وإذا كان الطهور براءه شطر الإيمان، الصلاة كيف يعني؟ والطهور شطر الإيمان، واحدين قالوا الإيمان معناه الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم يعني. فسبحان الله، خذ الآية بعد ذلك بالعموم مع الآية الأخرى أن العبد يستعين بالصبر والصلاة يعينه الله تعالى، ويستعين بالصبر والصلاة بخشوع يوفق ويسدد لها، لكن إذا أهمل ما يمكن ما يستمر يعني. سبحان الله. نسأل الله السلام والعافية. من لطيف ما ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما مات أبوه العباس فجاءه الخبر كان على دابته، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نزل واستقبل القبلة وصلى لله. استغربوا يعني، يعني نحن نعرف مثلا سجود شكرنا، فزول قال: لا أبوك مات. قالوا: لو أسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد لو جاءه خبر يصلي؟ قال لهم: لا، أخذتها من القرآن وتل الآية دي: استعينوا بالصبر والصلاة. يا سلام. قال: أن قلت إن لله إن إليه راجعون، ده الصبر، وصليت لله تعالى. يا سلام. يعني صبرنا. سبحان الله. نعم سبحان الله. يا سلام يا أخي، استعينوا بالصبر والصلاة، تستعين بالصبر على الصلاة وتستعين بالصلاة على الصبر. يا شيخ. أيوة. هناك قال لي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. نحن نسأل. أيوة، اصطبر عليها، اصطبر على الأمر بالصلاة، واصطبر أنت ذاتك على الصلاة. يا سلام. وبعضهم مشى شوية كده قال: اصطبر على الأهل. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الأهل. يا سلام. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. رب يجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم آمين. الاصطبار هنا يا شيخ، يعني إذا قلنا على الأهل، نعم، في تربيتهم، في في في حاجياتهم. هو قالوا الاصطبار أمر أهلك، هو اصطبر عليها، قالوا مراد بها الزوجة، ما لأنه عليها. عليها الإشارة للمرأة. أي قالوا كده. وطبعا نقول هو يمكن يكون ضعيف يعني، اصطبر عليها على الصلاة. واصطبر هنا بمعنى أصبر. هنا اصطبر يعني اصبر، لكن اصطبر ده استمساك شويه يعني. اكرم. ايوه اكرم زياده يعني. مرات النوم، الصلاه خير من النوم. البرد الشديد، الوضوء في السبرات، لا شك. اي فذلك ده لا اصطبار يعني. يا سلام. لعلنا ان شاء الله تعالى يا شيخ يعني في معرض الحديث في الايه القادمه، إن أدركنا الوقت والا يعني اجلناها الى الحلقه القادمه، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذه الآية إن شاء الله تعالى سنبتدئ حلقتنا